بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر مجموعة نفحات الحبيب في مدينة بروكسل أن تقدم إصدارها الثاني في فن المديح والسماع، إذ تقدمه هدية لكل الوالدين، وذلك من إنشاد المقرئ والمنشد عبد الغني أحجيج والمنشد الحسن الشادي للرحالي، والسلام عليكم.